ويسمع الفرقة كل من مر عليه ما لهم من قوم سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله من دنيا وموسى إن ربي غفور رحيم وهو يتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما المرج فكان من المغرقين وقيل يا رب ارحمني ماءك ويا سماء أقلني وغيظ الماء وقضي الأمر وسوت على الجودي وقيل ولد القوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين